بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك ذاكرين. يا مالك الملك. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا أخي المسلم، لا يحب الدنيا إلا أحمق، ولا ينخدع بها إلا مغرور. ولو أن إنسانا أساء مرة لباء بالبغض من المجتمع ونبذه الناس لأنه ارتكب جرما. فما بالنا لا نستعمل هذا الحق مع الدنيا التي لا تزال تعطينا كل يوم جديداً من غدرها وخداعها. إن ابن آدم الذي يذوب حباً في الدنيا أحمق، غلب عقله هواه. يسيء امرؤ منا فيبغض دائماً، ودنياك ما زالت تسيء وتومق. أصر هواها الشيخ والكهل والفتى بجهل، فمن كل النواظر ترمق. وما هي أهل أن يؤهل مثلها لود، ولكن ابن آدم أحمق. قال بعض أهل العرفان: الدنيا لا تصفو لشارب، ولا تبقى لصاحب، ولا تخلو من فتنة، ولا تخلي من محنة، فأعرض عنها قبل أن تعرض عنك، واستبدل بها قبل أن تستبدل بك، فإن نعيمها يتنقل، وأحوالها تتبدل، ولذاتها تفنى وتبعاتها تبقى. وقال عليه الصلاة والسلام: من هوان الدنيا على الله ألا يعصى إلا فيها، ولا ينال ما عنده إلا بتركها. وروى سفيان الثوري رضي الله عنه قال: قال الخضر لموسى عليهما السلام: يا موسى، أعرض عن الدنيا وانبذها وراءك، فإنها ليست لك بدار، ولا فيها محل قرار، وإنما جعلت الدنيا للعباد ليتزودوا منها للمعاد. أخي المسلم، وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر، نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم، واتخذوا المجاهدة طريقاً للمشاهدة، وفارقوا الخلائق التماساً للخالق، فبانت لهم الحقائق ودانت لهم الطرائق، وأشرقت بين جوانحهم شموس العرفان، وأظهرت فوق شفاههم نجوم البيان. وصاحب الطريق اليوم ولي من الذاكرين وصفي من العارفين، حكى فقال إن ملكا من الملوك بلغ الغاية في العز والنهاية في السلطة، ودانت له البلاد وخضعت له رقاب العباد. وبينما هو في طريقه إلى دار الملك وقد زينت له واصطف الناس لتحيته، إذ وقف له رجل ينسب إلى الجنون فقال له: تمتع من الأيام إن كنت حازما، فإنك فيها بين ناه وآمري، فكم ملك قد ركم الترب فوقه وعهدي به بالأمس فوق المنابر. إذا كنت في الدنيا بصيرا فإنما بلاغك منها مثل زاد المسافر. إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر. صدقت أيها الحكيم. ثم نزل عن فرسه وقال لأصحابه: إني راق هذا الجبل ومفارق لكم، فأنشدكم الله ألا يتبعني أحد. فأين أنت ذاهب أيها الملك؟ إلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، واختم لي بخير، واكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي، ولا تسلط علي من لا يرحمني، واجعل علي منك جنة واقية باقية، ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي، وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت